هذه المسألة تتعلق ببلوغ التكليف، وهل للأمر تأثير رجعي أم لا. مالك رحمه الله عقدها في صنف واحد، وهي تعقد في صنفين: الكافر يسلم في آخر يوم من رمضان أو 20 من رمضان أو في أثناء رمضان، هل يقضي ما فات من أيام رمضان قبل إسلامه أو يصوم المستقبل من رمضان فقط؟ واليوم الذي أسلم فيه هل عليه قضاؤه أم لا؟ فإذا أسلم ظهرا قلنا يمسك منذ أسلم، وهل يقضي يوما مكان هذا اليوم أو يجزئه ما أمسك لأن قبل إمساكه ليس مكلفا بالصوم؟ فهمت الصورة هذه يا جماعة؟ والأيام التي قبل ذلك من رمضان الذي أسلم فيه، فهل رمضان وحدة متماسكة أو كل يوم وحدة مستقلة؟ فبعض يقول رمضان كل وحدة عليه يقضي الأيام اللي فاتت، بعضهم يقول لا يصوم ما بعد إمساكه حتى اليوم اللي أسلم فيه لا يقضي، لأن جزءا من هذا النهار لم يكن مسلما. والجمهور على أنه يقضي اليوم الذي أسلم فيه وأمسك بعضا منه، لأنه دخل في حكم اليوم واليوم وحدة متكاملة. أما ما مضى من الشهر فلا يطالب بذلك، وإلا نطالب بالسنوات اللي فاتت كمان. وعلى هذا الكافر يسلم أثناء رمضان، إن كان في النهار يمسك بقية يومه ويقضي هذا اليوم لأنه أدرك جزءا منه وهو مسلم، ثم يصوم بقية رمضان. وهناك مسألة: هل الكافر مطالب بفروع التشريع أم لا؟ فبعضهم يقول ليس مطالب، لأن الكفر أعظم من أن يطالب معه بغيره، وذنب الكفر أعظم من ذنوب الفروع. وجمهور الأصوليين يقولون إنه مطالب بالفروع مع الأصول، كما جاء في قوله سبحانه عن المجرم: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض. وكنا فذكر عدم الصلاة وعدم الزكاة ماثلا في إطعام المساكين، والخوض في حديث إيش مع الخائضين، والتكذيب بيوم الدين، ذكر الأربعة معا سواء. فترك الصلاة وترك الزكاة والخوض في الحديث غير المشروع كل ما جاء مع إيش نكذب بيوم الدين، إذن كلها سواء في التكليف. وعلى هذا هو مطالب، ولكن هل نطالبه بالصلاة اللي فاتت كلها وبالصيام اللي فات كله بزكاة أمواله اللي فاتت كلها يقول بطلت من الإسلام؟ هو مطالب، ولكن الإسلام يجب ما قبله. أنت مطالب وعليك الدين، لكن لما أسلمت إسلامك أسقط هذه الديون عنك، واستأنف عملا من جديد. وعلى هذا لا يطالب بما مضى من رمضان وعليه يستقبل الصيام من جديد، وكذلك لا يطالب بما مضى من الصلاة ولا من زكاة الأموال. هذا حكم من؟ الكافر يسلم أثناء رمضان.